حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. علقت بخيوط العنكبوت، عم حس من جوا مبسوط، واضح فيه عم بتموت. عنكبوت عنكبوت، علقت بخيوط العنكبوت. روحي رح تطلع وجواتي إذا بتسمع، عم تخنقني الكذبة إني بس شوفة بولع. غرقان فيكي ومنو عجب، غربان قلبي بعرف السبب، خيفان تفكي من الشبك وتروحي هرباني. أنا إدماني كوني ياسر بخيطاني، خبيكي ومش سئلاني، لفك عقلبي وخليكي علقاني. أنا إدماني كوني ياسر بخيطاني، خبيكي ومش سئلاني، لفك عقلبي وخليكي علقاني. أنا إدماني كوني ياسر بخيطاني، خبيكي ومش سئلاني، لفك عقلبي وخليكي علقاني. أنا إدماني. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.